خلي العيون من سحرك سهرت قلوبها أسيرة ولا قلبي حس بقلبك ولا ليا غيرك سيرة ولا ليا غيرك سيرة أح من عينيكي خايف عليكي من اللي بيجروا منك ومهما قالوا طيب ومالوا أنا اللي بس بحبك اللي بس